موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة في السيرة النبوية، عنوانها وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. كان الأنصار أهل يثرب يومئذ في قمة الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يغدون كل غدا إلى الحرة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. وفي يوم من الأيام بعدما أطالوا الانتظار وقد رجعوا إلى بيوتهم، إذا بأحد يهود يصيح بأعلى صوته من فوق سطح بيت له: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. رأى من بعيد يعني. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة التي هي يعني من حدود المدينة، فعدل بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، منطقة قباء، فأقام فيهم 14 ليلة، قباء قبل ما تدخل المدينة بشوي. وأسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عزم بعد ذلك على دخول المدينة، وهذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.